قول أنا رجل طلقت زوجتي ثلاث طلقات ولم أنطق بها، بل كتبت ذلك في ورقة وقلت فلانة بنت فلان طالق طالق طالق، وقد أخرجت فك طلاق، والآن أنا ندم وكنت غاضبا لظروف أحيلت علي، وللعلم أنا أريدها وقد مر على طلاقنا ثلاث سنوات، فأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. عليك أن تراجع الذي أعطاك الفك وفيما يراه الكفاية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.